باب صوم التطوع. صيام بيض كل شهر سنة، ثم لشوال تصام ستة، والصوم في الأسبوع في يومين، أي يومي الخميس والاثنين، وصوم شهر أول تطوع، والآكد العاشر ثم التاسع، وتسع حجة ويوم الموقف آكدها لمن عاد المعرف، وصوم داود بر الصوم، أي صوم يوم ثم فطر يوم، وصوم سبت مفردا لا يستحب، ويوم جمعة وشك ورجب، وصوم يومي عيدنا قد منعا ولم يقع فرضا ولا تطوعا، وصوم تشريق كذا لم يشرع لا عن دم القران والتمتع، ونفل حج والذي قد فرضا يحرم قطعه ويلزم القضاء، والقدر يرجى ليلة من عشر أواخر آكدها في وتري، وأحرب السابع والعشرين فادع بوارد ولي آمينا.